السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قول الله تعالى من سورة طه: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. قوله تعالى وكذلك تعقيب على ما قد سبق وإرداف له، هذا كثيرا ما يذكر به في كتاب الله، تذكر العقوبات التي عوقب بها المجرمون وبعد ذلك، وحتى يخرج من حيز التخصيص إلى العموم يأتي تذكير بأن العقوبة تحل بمن صنع مثل هذا الصنيع. وكذلك في باب الحسنات يذكر الإنعام على المتقين وبعد ذلك يأتي عموم لإخراج القصة من حيز العموم إلى الخصوص. فمثلا لما ذكر الله تعالى الحجارة التي أرسلت على قوم لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد، أي كل ظالم قد ترسل عليه حجارة مثل هذه الحجارة أو يعذب بعذاب شبيه بهذا العذاب ونحوه في قصة سبأ، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وفي الآيات الأخرى كذلك نجزي كل كفور. وكذلك في باب الإنعام قال تعالى بعد أن ذكر نعمته على نوح عليه السلام: وكذلك نجزي من شكر. وبعد أن ذكر نعمته على يوسف عليه السلام: وكذلك نجزي المحسنين. وبعد أن ذكر نعمته على موسى عليه السلام: وكذلك نجزي المحسنين. وهذا حتى يخرج بالقصص من حيز الخصوص إلى التعميم، سواء في باب الإنعام والإكرام أو في باب التعذيب والانتقام، حتى لا يظن ظان أن العقوبة نزلت على قوم وانتهت، أو أن الإنعام حصل لقوم وذهب الإنعام، بل كل محسن يتوقع الفتح من الله والخير من الله. فالله قال: وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال: وكذلك نجزي الظالمين للتعميم، وهذا مضطرد في كتاب الله تعالى. وهنا بعد أن قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال تعالى: وكذلك، ليس هذا فقط، نجزي من أسرف. فالجزاء هنا جزاء بالعقاب، وأسرف تجاوز الحد، فالمسرف متجاوز للحد، مسرف في المعاصي أي متجاوز للحد في المعاصي. وكذلك نجزي من أسرف، المسرف في أي شيء هو متجاوز الحد فيه، مسرف في الإنفاق تجاوز للحد في الإنفاق، مسرف في السباب متجاوز للحد في السباب، لا يسرف في القتل، لا يقتل من غير سبب، وهكذا. فالإسراف هنا إسراف في المعاصي وفي الكفر، إذ الله قال وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أي وإنا وإن عذبناهم بعذاب في الحياة الدنيا فعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأدوم. من الدليل على شدته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية يا رسول الله، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أدوم لا انقطاع له. ثم قال تعالى أفلم يهدي لهم، أفلم يظهر لهم، أفلم يتبين لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. فقرون أبيدت وأهلكت وقد ورثها أقوام، ولكن وللأسف لم يتعظ الأقوام الجدد بما حدث للغابرين من قبلهم. فترى على كل المستويات، مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات، مستوى الحقراء والخفراء، ومستوى الملوك والرؤساء، لا اتعاظ ولا اعتبار. فكان من الجدير بكل أن ينظر، فلو دامت لغيره ما وصلت إليه. فالذي يسكن بلدة إذا تجول في طرقاتها وجد هذا بيت فلان وقد مات، ومع أنه مات ورثته يتصارعون كما كان هو يتصارع من قبل على ميراث أبيه، فورثته يتصارعون على ميراثه، ولا اتعاظ ولا اعتبار. يأتي وزير وكان ينبغي أن يتعظ بالوزير السابق الذي قيل له اجلس في بيتك ولا تأتي، ولكن لا اتعاظ. يأتي ملك وبعد الملك ملك وبعد الرئيس رئيس، ولا يتعظ هذا ولا ذاك. فمن الجدير بنا أن نعتبر بمن كانوا قبلنا. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات دلالات على وحدانية الله لأولي النهى، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة، أي إهلاك المتقدمين في دلالة على قدرة الله ووحدانيته لو اتعظ المتعظون واعتبر المعتبرون. ولكن لا فهم إلا عند من رحم الله. كان من الجدير أن يتعظ الأشخاص بأصحابهم الذين ماتوا أو قتلوا أو عذبوا أو أفناهم الله، كان من الجدير أن يتعظ بهم، ولكن لا فهم بل غباء وتعامي عن الحق وتعامي عما هو آت. فقوم مغمورون في الملذات والشهوات، ولا اتعاظ ولا اعتبار ولا ادكار. قال تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، أي لولا أن الله قدر آجالا وكتب المقادير لكان لزاما، أي لكان العذاب ملازما لهم وأجل مسمى. من العلماء من قال هنا تقديم وتأخير، فالمعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، وهذا معنى قوي، ولولا كلمة سبقت من ربك، لولا أن الله كتب المقادير وكتب الآزال، آزال التعذيب وآزال قبض الأرواح إلى أجل مسمى لكان لزاما، أي لكان العذاب ملازما لهم. ويرى عبد الله بن مسعود أن من أشراط الساعة، وقد ورد بذلك الحديث مرفوعا، خمسة قد مضينا، فذكر منها اللزام وانشقاق القمر والدخان إلى غير ذلك. فقوله لزاما أي لكان العذاب ملازما له، قال وقد حل ولزمهم يوم بدر يوم البطشة. وإن كان من العلماء من يجعل البطشة هي تفسير اللزام، أعني بالبطشة ما كان من البطش بأهل الكفر يوم بدر، إذ الله قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. التقديم والتأخير له نماذج في كتاب الله، وقد تتضح معاني الآيات إذا علمت أن الآية فيها تقديم وتأخير، وكان التقديم والتأخير هو اللائق بالتأويل آنذاك. فقوله تعالى قوله تعالى من سورة الأعراف في شأن سؤال الكفار عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قد يشكل المعنى عليك يسألونك كأنك حفي عنها، لكن إن رأيت أنه حصل تقديم أو عفوا تأخير ففهمت أن المعنى يسألونك عنها كأنك حفي. فقوله يسألونك كأنك حفي عنها، كلمة كأنك حفي جملة اعتراضية، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي، كأنك مهتم بهم غاية الاهتمام أو لك حفاوة ومنزلة عند الله. فكلمة عنها جاءت متأخرة بعض الشيء، فإن تجلى لك المعنى وعرفت أن المراد يسألونك عنها، لأن عنها تأتي مع السؤال يسأل عن كذا، يسألونك عنها كأنك حفي تجلى المعنى. وهنا كذلك ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى، كما قال تعالى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، هنا قال ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، المعنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، أي لكان العذاب ملازما لهم الآن بلا تأخير ولا تأجيل. وقد لازم العذاب أهل الكفر الذين قتلوا في بدر، لازمهم العذاب، كما لازم العذاب قوم نوح إذ الله قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال تعالى فاصبر على ما يقولون، حث على الصبر، وسبح بحمد ربك، أمر بالصلاة، فالتسبيح المراد به هنا الصلاة. وقوله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها المراد به عند فريق من العلماء صلاتي الفجر وصلاة العصر، صلاتي الفجر والعصر، وكانتا قد فرضتا في أول الأمر قبل رحلة الإسراء، فقبل رحلة الإسراء والمعراج لم تكن ثم صلاة الظهر والمغرب والعشاء، إنما كانت الصلوات صلاتان: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وهي الفجر، وقبل غروبها أي العشاء أي العصر عفوا. قال تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. آناء الليل المراد بها ساعات الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي ساعات الليل الطويلة ساجدا وقائما. قال تعالى: ومن آناء الليل فسبح، قيل صلي وقيل سبح على بابها أكثر من التسبيح، وأطراف النهار لعلك ترضى. قوله تعالى لعلك ترضى فيه وجهان لأهل العلم: أحدهما لعلك إن فعلت ذلك أكرمك الله بالإنعام فترضى بهذا الإنعام، تصلي فتكرم فترضى بالإكرام الذي حدث لك، كما يقال في الدنيا: اشتغل حتى ترضى. عايز أنت اشتغلت أعطاك الشخص مالا حتى ترضى، حتى ترضى تقر عينك، فهذا وجه ونحو. ويؤيده في التنزيل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا الوجه الأول أن قوله تعالى لعلك ترضى أي تعطى من الإنعام وصور الإنعام حتى ترضى، وقيل المعنى آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا المحب للطاعة كلما استمر مطيعا رضي عن نفسه، رضي عن نفسه ليس اغترارا ولكن من باب من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. فشخص مسرور لا لشيء إلا لأنه وفق للطاعة، مسرور لكونه وفق لقيام الليل، مسرور لكونه سبح وصلى الصلوات في جماعة، مسرور لأنه بذل وأنفق، مسرور لأنه لم يظلم أحدا فرضي بهذه العبادات والطاعات. فافعل ذلك حتى ترضى، ونحوه: فشرب رسول الله حتى رضيت، شرب وشرب وشرب حتى سعدت لكون النبي قد شرب هذا الشراب، شرب رسول الله حتى رضيت. هكذا للعلماء القولان مشهوران: فالمطيع لربه إذا وفق للطاعة حمد الله ورضي عن نفسه، والعاصي الذي عصى إن كان مؤمنا نفسه اللوامة تلومه وتؤنبه: لما لم تفعل الطاعات؟ لما عصيت؟ لا يكون راضيا عن نفسه، لا يكون راضيا عن نفسه. فالوجهان قائمان في قوله تعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه. وقبل المضي في هذه الآية وتفسيرها أقول إن علاج كثير من المشاكل والمصائب أنك تستعين بالصبر والصلاة، جاء ذلك صريحا منصوصا عليه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء ذلك أيضا في قوله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أي اذكر صلاته، يعني كأن المعنى اصبر وصلي كما كان داود يصلي. وهنا وفي صورة قاف في أواخرها: فاصبر لحكم ربك وسبح، أي وصلي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذا والحمد لله من أمثل صور العلاج، علاج الابتلاءات، أن تتصبر لها وأن تفزع إلى الصلاة. فإذا نزلت بك نازلة من أفضل العلاجات التي يستعان بها اللجوء إلى الصبر والصلاة، تسأل الله أن يصبرك، تستعين بالصبر وتستعين بالصلاة. جاءت على ذلك عشرات النصوص، ليست نصا واحدا ولا اثنان ولا ثلاث، نصوص في عدة مواطن. ولما أدخلت سارة على الجبار قام الخليل يصلي هنالك على الباب، يدعو مع تصبره، مع تصبره. وخبيب لما قدم للقتل صبر واستاء وقال للقوم: أصلي ركعتين، لما سألوه ألك حاجة قال: أصلي ركعتين لله. فاستعان بالصبر واستعان بالصلاة. والغلام الذي نطق في المهدي أوصى أمه بالصبر، وهي مقدمة على الإلقاء في النار: يا أمة اصبري فإنك على الحق. ولما ورد أو لما بلغ ابن عباس خبر موت أخيه قاسم بن عباس، وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس في سفر، تنحى ابن عباس عن الركب وقام يصلي، فقيل له: تصلي يا ابن عباس وخبر موت أخيك قد بلغك؟ فقال لمعاتبه: سبحان الله، ما أنساك لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهذا مجرب أيها الإخوة، وتغني عن التجارب أن الله ذكره مرارا في كتابه. وكذا رسول الله كان إذا فزعه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة: وفي صلاة الكسوف نصلي، وفي الاستسقاء عند الشدائد نصلي. فالاستعانة بالصبر والصلاة مطلب غفل عنه الكثيرون، فمن ثم أصيبوا بالهلع. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فإن حلت بالشخص أية بلية، هذا وارد على أي شخص تراه قلقا هلعا، إلا المصلون يعرفون أن كل بلية بإذن الله لها انكشاف. قال تعالى بعد ذلك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الأزواج هنا الأصناف من البشر. هذا متع بزوجة حسناء، هذا متع بمال كثير، هذا متع بمال، هذا متع بصحة وعافية وأولاد، هذا متع بمنصب، هذا متع ببيت واسع رحيب، هذا متع بسيارة. أنواع المتاع لا تنتهي. فإذا جلست تنظر ستتشتت، إذا جلست تلعب بك الأماني لن تنتهي أمانيك. إذا نظرت إلى أموالك وهي مليون ستمد عينك إلى من عنده المليار. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل ممن فضل هو عليه في المال والخلق، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قد تنظر إلى وجهك في المرآة فترى بك سمرة مثلا، فتقول: لماذا لست أنا بوسيم مثل فلان؟ لكن لو نظرت إلى الأعور ستقول: الحمد لله أن عيناي سليمتان. إذا نظرت إلى المشلول القعيد ستقول: الحمد لله، الحمد لله أنا أستطيع أتحرك، أذهب يمينا وشمالا، فالحمد لله على العافية. وإن كانت السمرة فالجمال سيذهب. وكان في كل أنواع النعم. إذا نظرت إلى من فوقك تعبت، إذا نظرت إلى من دونك استرحت. كما قال قائل السلف: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي، ودابة خيرا من دابتي، وجالست الفقراء فاسترحت. يقول: أنا خارج لابس ثوب طيب والحمد لله، استريح له سعيد به. أذهب إلى مجالس الأغنياء أجد نفسي أردأ واحد فيهم، والذي يسخر مني بكلمة، والذي يغمز ويلمز. لكن أذهب إلى مجالس الفقراء أجد نفسي أحسن واحد في الفقراء، فأحمد الله. أركب سيارة مثلا فيت، أذهب إلى أصحاب المرسيدس أجد نفسي شخصا أمامهم لا أكاد أذكر. لكن أذهب للذين يمشون على أرجلهم أركب هذا: تعال اركب يا زيد، اركب يا عمرو، اركبوا معي، فأنا صاحب فضل بعد الله سبحانه. فصدق الرسول: إذا علمنا ما تطمئن به القلوب. إذا نظر أحدكم إلى من فوقه فلينظر إلى من هو أسفل. واعلم أنك مهما بلغت تجد من يسبقك، وفوق كل ذي علم عليم. إنه حقا على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضع، كما قال الرسول لما سبقت ناقته العضباء لرسول الله ناقة كانت أسرع ناقة في المدينة معروفة العضباء، كانت لا تسبق. فجاء شخص أعرابي من البادية، أعرابي من الأعراب في البادية، على عتود له جمل صغير، فسبقها، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: سبقت العضباء. فقال الرسول معلما: إنه حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجد لاعب كرة اليوم عند أهل الكرة متألق أحرز هدفا، وغدا يسبونه ويلعنونه لأنه أضاع 100 هدف وسبب فشل بلده. وهكذا في كل الاتجاهات. طبيب جراح ماهر غاية المهارة يجري عملية جراحية يفشل فشلا ذريعا يتسبب في موت شخص إذا به يدعى السجن، كفانا الله إياكم شر المهن. وهكذا في كل الأبواب لا يكاد يرتفع شيء إلا وضع، إلا وضع. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا، ليس المراد النساء فحسب، النساء داخلة في المتاع، دنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وكلمة زهرة مشعرة بالزوال، أنك تأتي بالزهرة لأن وردة حمراء بهيجة الرائحة. إلى متى ستعيش هذه الوردة؟ إلى متى ستبقى بهيجة المنظر طيبة الرائحة؟ زمن قليل، أيام قليلة جدا وتزبل، وأنت بنفسك سترميها. الزهرة لا تخلد ولا تعيش طويلا. فالذي فيه الناس من المتاع إنما هو زهرة، توشك الزهرة أن تزبل وأن تموت وبسرعة. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه. فكل من هو في متاع إنما هو مبتلى بما هو فيه، فاحمد الله يا فقير على البلاء. فإنك إن نظرت إلى صاحب المال، نعم قد تكون تواقا إلى أن تكون مثله، لكن خفي عليك أن المال في يده ابتلاء له، ماذا سيصنع به؟ ولا تملك نفسك، إذا كانت بيدك أموال ماذا ستصنع؟ هل ستكون في المساجد في الجماعات، أو تكون مع الكاسيات العاريات الغانيات؟ الله أعلم إلى ماذا سيؤول أمرك. فالذي في أيدي الناس منصبا كان، مالا كان، صحة، عافية، أولاد، وجاهة، أي متاع، إنما وفدنا لأهله. ولذا يؤثر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه لما سلم مقاليد الخلافة لمعاوية قال له: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنختبرهم فيه، كما قال: ليبلوكم فيما آتاكم ورزق ربك خير وأبقى. الرزق الذي عند الله المدخر يوم القيامة خير وأبقى مما هم فيه، ورزق ربك لك بالطاعة التوفيق لها خير، كما قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلا تنبهر بأن شخص ما ركب سيارة فارهة تقول: يا ليتني، ما هذه السيارة. لا تنبهر بكون شخص تقلد منصبا كبيرا، لو كنت عاقلا تفكر فقط في المناصب وكيف زالت عن أهلها، وكيف زال عنها أهلها، كيف زالت عن أهلها وكيف زال عنها أهلها. والمتدبر لتواريخ الأمم والملوك يرى ملكا يتوج اليوم أيام وليالي، وإذا به يقتل، إذا به يحبس، إذا به يموت، إذا به تزول عنه مملكته، ويتهموه أصحابه بالخيانة، ويتهموه أصحابه وأتباعه بعد أن يتقلدوا الأمور بأنه خائن خيانة عظمى ويقدم للقتل ويقتل. الناظر إلى تواريخ الأمم والملوك يجد أن هذا لا حصر له في عام كذا، وإن شئت قرأت شيئا ما في البداية والنهاية لابن كثير، في عام كذا تسلط فلان على فلان فقتله، تسلط الخليفة فلان على الملك فلان فقتله، قتل الخليفة فلان وجاء فلان من بعده، أمور لا تنتهي، لا تنتهي لمن يعتبر ولمن يتعظ. قال تعالى: لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فاثبت أمام هذه المغريات، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة، واصطبر على هذه الصلاة لا تفارقها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. دخول حرف الطاء يفيد مزيدا من الحث على التصبر، والمعنى واصبر عليها، لكن لما دخل حرف آخر زاد، كما قال الله تعالى: وازدجر، أي بلغوا في زجره، كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، أي بالغوا في زجره. فاصطبر حث على مزيد من الصبر، أقوى من قول واصبر. واصطبر عليها، قال بعضهم اصطبر عليها على أهلك، كي يقر أحدهم المرأة على ترك الصلاة يقول لك اصطبر عليها. والصحيح أن اصطبر عليها على الصلاة، واصطبر عليها أي على الصلاة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، الرزق مكفول بإذن الله، الرزق مكفول بإذن الله وسيأتيك، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صل واصطبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على صلاتك، وابحث عن عمل أيضا، فإن الرزق مكفول، لا تقلق من ناحية الرزق. لا نسألك رزقا، فليطمئن المؤمنون الواثقون في الله، ليطمئن الواثقون في الله أن موجات الغلاء تزول بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتزول بالاستقامة على أمره. وليعبث العابثون فيما هم فيه من عبث، فإنهم لن يجدوا حلولا ترضيهم أبدا. إننا كمؤمنين نوقن أن الله يجعل لمن اتقى مخرجا وفرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، الرزق مقفول، في السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال تعالى: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. آية تطمئن كل مسلم، فمهما اعترضك من الشدائد اعلم أن العاقبة للمتقين. ابتلاءات تروح وتجيء، شماتة عدو، تسلط ظالم، أمور تذهب وتجيء، ولكن العاقبة للتقوى. العاقبة الجزاء الأحسن للمتقين، فليكن هذا منك على بال، فلا تغتر بالذهاب والإياب والمجيء والرواح، وأن هذا اغتنى وهذا افتقر. في النهاية العاقبة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للتقوى، أي الجزاء الحسن لأهل التقوى. قال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. أهل الكفر طلبوا المعجزات من رسول الله، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى؟ الدلالة على الرسول في الصحف الأولى موجودة، فضلا عن القرآن المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي لو أن أهلكنا قريشا بعذاب قبل مبعث الرسول إليهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لما أهلكتنا قبل أن ترسل إلينا رسولا، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا. الآية إحدى آيات العذر بالجهل كما هو واضح. قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل الرسول النذير، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا، كل منتظر فانتظروا، وانتظروا إنا منتظرون، فارتقب إنهم مرتقبون. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي الذين سلكوا الطريق المستقيم ومن اهتدى. ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. إن كنتم تتهموننا بضلال وحيود عن طريق الحق والصواب، فغدا ستعلمون من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بهذا ينتهي ما ورد من تفسير سورة طه، وإن كان في التفسير توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وإن كان من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. رجل معه مال كثير واشترى به أراضي لكي لا تقل قيمة المال، صارت هذه الأراضي للورثة، هل عليها زكاة؟ إذا كان يتاجر في الأراضي فعليها زكاة، إذا كانت ليست للتجارة فلا زكاة عليها، والله أعلم. هل يجوز الغش في الامتحان؟ لا يجوز الغش، من غشنا فليس منا. إذا كانت التجارة عليها زكاة. هل هذا حديث اللهم إني أسألك يا الله يا أحمد يا محمد لا أصل له مع ما فيه من خلل؟ هل يجوز وصل شعبان برمضان؟ لم يصم النبي شهرا كاملا إلا رمضان، وقد قال أيضا: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. قل: عندي طيور في البيت والقطط تؤذيني وتأكل الطيور، ماذا أصنع؟ هرب القطط من بيتك، ابعدها قدر الاستطاعة، إن أصرت على الاعتداء فمن اعتدى عليكم. فاعتدوا عليه. والنبي قال: لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هل نملة واحدة؟ قال العلماء: إذا رخص في قتل النملة المؤذية لأن الوحي فيه ألا هل نملة واحدة. قل هذا احترازا، لأن بعض المترفين لما قيل مثل هذا القول قال: أخطأتم. لماذا أيها الأخ الكريم أخطأنا والقطة تأكل دجاجنا؟ قال: كنتم أرسلتموها إلى طبيب نفسي يعالجها. قلنا: للأسف ما عندنا في بلادنا طبيب نفسي مختص بالقطط. وإذا قلت ذلك أيضا لقيل لك: القاتل الذي قتل نفسا، رجل قتل نفسا، هل يقتل أو نرسله إلى طبيب نفسي يعالجه؟ ماذا نصنع؟ يعني الرجل الذي قتل نفسا بغير حق هل يرسل إلى طبيب نفسي يعالجه أو يقتل كما قتل؟ يقتل كما قتل. وبعدين هو زعل على القطة ولم يزعل على الفراخ، يعني هو أخذته الشفقة بالقطة لأنهم هناك جمعية محب القطط، جمعيات، فزعل من أجل القطة. فالفراخ التي أكلت ومزقتها القطة لماذا لم تحزن عليها؟ والفراخ أكرم من القطة، مباح لنا أن نذبحها ونأكلها، لكن هذه من ذوات الأنياب من السباع. فهو إذا فر من شيء سيقع في شيء، إن ادعى أنه رحيم بالقطة فليس برحيم بالدجاج. افترقت اليهود على 71 فرقة إلى آخره، كلها في النار ضعيفة، لفظة كلها في النار. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: هل يجوز للمسلم إذا دخل المسجد أن يذهب للصف الأول واحجز المكان بكتابه وهتفه ثم يعود يتأخر ويترك مكانه محجوز؟ إذا كان شيئا يسيرا ذاهب وراجع لا بأس، لكن أن يعطل بيوت الله من أجل قلم يضعه أو لا، ليس له ذلك. وقد كان هذا متفشيا في الحرمين، فأصدرت إدارة الحرمين وفقهم الله قرارا بمنع ذلك، وأصبحوا يرسلون من يمر يأخذ الأشياء المحجوز بها، لأن الشخص كان يحجز سجادة على ما يأتي بعد يومين حتى. كل هذا لا يصلح. نعم، ما لي أحد حق في أي مكان، بيت الله كل واحد السابق، كما قيل: من من أخل لمن سبق. هل نحن الآن في آخر الزمان؟ نعم، في آخر الزمان، وسيأتي زمان أيضا إلى أن يرث. بعثت الرسول نفسها: بعثت أنا والساعة كهاتين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نزلت في أن النبي كان يصلي ويرفع صوته بالقراءة، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن جاء به، فإذا خفت لم يسمع أصحابه. فنزلت: ولا تجهر بصلاتك، لا ترفع الصوت بها ولا تخفيها، وابتغي بين ذلك سبيلا، طريقا وسطا. يسأل عن تنويع الخطاب الديني، هذا يحتاج إلى محاضرة موسعة موسعة جدا لبيان ما لهذه الكلمة وما عليها، لا بد فيها من درس واسع، لا بد فيها من درس واسع. ولكن نلفت النظر إلى أمر ذي أهمية، وهو أن ديننا لا يؤخذ من المذيعين في الإذاعات، لا تأخذ دينك من مذيع يناقش مسائل دينية ولا يفهم شيئا، إنما يريد إثارة الفتن، يريد مجاملات فارغة لا يفهم أبعدها. فننصح ألا تأخذ دينك من مذيع أبدا، إلا مزيعا صالحا يعرف كتاب الله وسنة رسول الله يناقش، أما مزيع يناقش بجهل ويصيح كالمرأة على من يخاطبه لا تأخذ دينك من هؤلاء المزيعين الموجودين الآن. ومن ثم ولا مزيع، يعني واحدة شعرها مكشوف وزراعتها مكشوفة وصدرها نصفه مكشوف ومفتية تفتي في الدين، مفتية تفتي في الدين، أصبحت مهزلة في الحقيقة. أن نسوة من هؤلاء الأولى بهم يعني أن يودعن في سجون حتى تبنى إلى الله ولا يفسدن في الأرض ويعذرن، هذا الأولى بهم، يفتين في الدين وفي الحلال وفي العقيدة، في أخص مسائل العقيدة تفتي المرأة متبرجة في فتاوى العقيدة وتكفر الناس وتضلل الناس هي الأخرى. يعني ما اكتفوا بجماعات التكفير، خرجت أيضا نسوة متبرجات يكفرن الناس، لكن هؤلاء يكفروا فريق وهؤلاء يكفروا فريق. والمسلم إن شاء الله بإذن الله ترتب لها محاضرة. هل يرخص في الفطر لمن يذاكر في امتحانات الثانوية؟ لا يرخص في الفطر. ما هي الثانوية؟ امتحان من امتحانات الدنيا. لا يرخص في الفطر لمن يختبر في الثانوية. طيب يقبلنا كلام الأيام ده غريب، يعني امرأة يأتيها لمدة 3 أيام صفرة وكدرة، ثم بعد الأيام الثلاثة لمدة 5 أيام يأتيها دم. من متى يحسب الحيض؟ من يوم نزول الدم، اسمه دم الحيض، فعشان تنفصل لك الأمور وتظهر لك. ودم الحيض اسمه ماذا يا شيخ عمرو؟ اسمه دم، اسمه دم. فالصفرة والكدرة ليست دما، ليست دما، فلا اعتبار لها، لا اعتبار للصفرة ولا للكدرة التي تنزل قبل دم الحيض بأيام. إرهاصات لا تمتنع المرأة معها لا من صلاة ولا من صيام ولا من غشية، لأن اسمها ماذا؟ صفرة وكدرة. أما دم الحيض معروف موصوف، دم أسود يميل إلى السواد، كريه الرائحة، رائحة نتنة، ينزل على المرأة في أيام معلومة من الشهر، اسمه دم. ما كان قبله من إرهاصات لا اعتبار لها، ما كان بعد انقطاعه من إرهاصات لا اعتبار لها، وانتهى الأمر. بداية الحيض دفعة الدم، يعني واحدة مثلا في نساء موسوسات تمسح بقطنة وتجرح نفسها حتى تخرج دم، ليس هذا دم حيض. دفعة الدم في وقت إمكان نزول الدم الشهري، ذو اللون المائل إلى السواد، كريه الرائحة. سائر البنوك بنك كذا وبنك إسلامي، لا أعلم بنكا إسلاميا. إذا تقدم شاب لخطبة فتاة يقول لهم أنا سأعطي مهر ولا أكتب قائما وسوف أعدد لأكثر من زوج، هل من الحكمة أن يقول ذلك أول ما يجلس؟ إذا كانت العروسة حلوة تقول له مع السلامة تلقائيا، يعني إذا قال لها أنا مش أكتب قائمة، لن أكتب قائمة، تعرفش طب ماذا ستدفع؟ هل ستدفع قيمة القائمة؟ قال لا أدفع 5000 جنيه. إذا كانت العروسة يعني دينة وجميلة وعلى قدر من الجمال، قل لا مع السلامة، الله يسهل لك واحدة مثلك. إذا قال لها سأعدد، إن كانت دميمة قد تقبل، إن كانت وضيئة قل لا مع السلامة أنا عندي غيرك. فيسأل عن الحكمة، هل الحكمة طرح هذا في أول كلام أو عدم طرحه؟ هذا من سوء فقه الخاطب. وهل هكذا صنع الرسول؟ يعني هل الرسول لما ذهب يتزوج أي زوجة، عائشة مثلا، حفصة، أي واحد، قال اسمعي أنا أتزوج عليك، هل هذا هدي؟ هل سمعت هذا عن رسول الله أو قلة فقه؟ قلة فقه بس. فهو الذي سيجني عاقبة أمره، هو الذي سيجني عاقبة أمره. ما حكم زوجة تأخذ معاش أبيها وهي متزوجة بعقد عرف؟ غشاشة للحكومة، تسرق المال العام، تسرق المال. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.